أيوة حصريا أيوة على موقع دي جي الحرب مش للضعيف، الحرب عايزة مخيف، واحنا الحمد لله صحاب بنحب بعض بجد، مش ماشيين مع بعض عشان الكيف. فيجو دخلاوي حسام زيدان بيقول لك جانب بحث عن صريف، فيجو دخلاوي مجرم دايرتي فارس جولتي، انا زي القطر بدوس اللي بيجي في سكتي. ايوه انا معترف ان انا منحرف، انا نجم في دايرتي واللي خصمني بيتعرف. انا قد اي حاجه اقولها بس العاده مش باكلها، مسلسلات كنا بطلها ما تمثلوش وما تديروش، واقف معايا الكرفان سلاحي كل المقاسات، وجاوز لكو سندباد هتتعور وما تقلقش. انا مين البصل يعني انا واد خطر، مساكن الفرافير فيها مقاتل مرعب البشر، اسمه يا عم اساس كاتم على انفاس، والمرعب ستي المرعب مبدا حب الناس، واخصامي كلها ضايق دمها خير ورشد وبدو، بس انا حنفي لبها صاحب اصحابه انت تلعبه، كل ما باجي اسحبه قدامكم بتجروا تغابوا، باجي في خبطي مش في لد هشد وشك كذا خط، كرفت وقتك الضال وريني بقى تعمل ايه، اصرف كلامك اللي قلت ولا انت شاب نايت مول، انت انت نوعيت صادفت ما فاكش عنه ولا ايه، سكنت الوجع بتسيب الجدع، مهما الايام تدق فيا واقف عمري ما بقى، فرح في دمعتي زعل في ضحكتي، مش عارف اشبهكوا بايه مش لاقي لي جزمتي. انا اسف يا جزمتي مش لاقي حد فيهم صالح، عينيهم رايحه على المصالح عشان شافوني شخص ناجح، كلها بتحك في زماله بيقولوا قعدتك وحشتنا، انت اتغيرت لو نسيتنا مش انت برضو بنجيتنا، ولا احنا بقينا في الزباله. دي امره واخواتي جوه هما تمام تمام، بس انا وحشان قعدتهم الحلوه، فكي يا كلبشات من اجدع اخوات، ربنا يعوض مدتكوا وتمسكوا الاسفل، اسمي بيرجع يسمى وسلاحي يجرح اي جسم، يتشرب بيا اي قسم، دايرتش بتتسكر باسم، ستي مكفي ومغطي واطرح رجلي لما تخطي، اي ارض بتبقى من صغري يا بساب السن، بخلص للي خان له اصحاب اخصام، احكي لمين انتم جايين لي تصح وجرح زمان، كلمه وقلتها كلها ليها وقتها، بس الفرصه جاتلي وكسحت الساعه كلها. اخواتي يا عم مش بنا ما تمشوهاش معانا احسن، اللي تيجي بدماغه معايا هنعرفه معنى الخيام، انا واخويا عم واحد احنا عندنا مبدا سبب، لو دقت ساعه الحروب لازم يكون خصمنا مخلوق. يا عسل ايام قرب عليا، ست بنات ايه شفت وحبيت البت الشعبيه، نسيتي حكايه اجمل بطايا، حلوه في شورت وكت وبطل قوي في العبايه، حسام زيدان نسيت وصف الاسطوره فرد الفراف، حسام زيدان سلاح وراجل ورئيس الدايره باللي فيها، ستي المرعب شرف نفسه والدايره تتشرف باسمه، اي خصم ده كسر نفسه هو السيطره في اي جيم، معاك في اسفلت وحجز هو التنفيذ والاكشن، بس الموت عامل حمو السورس، الوجهه المشرفه بلد العجمي مملكته دايره، الوجهه ده ابراهيم تيتو، ابراهيم تيتو يكفي سيتو، لكل اخواته دار وسده، بلال اسعد يعني زي اصول جوبين السليم، اخصامه عاشوا في الجحيم، بلال اسعد ما بيعتمدش عبود واقف معاه كلام، السيطره في هذا الزمان، بيقول الحرب على اخصام والجاي على قطع، يوسف خشبه راجل جدع، يوسف خشبه بنفسه طالع كلمته بتمشي. تمشي وتتسمع مغامر يدي كل اوامر الانفجار في مينا البصر فرحه حياتي زي البشر هو العريس المنتظر فرحتنا تبقى دمر شامل الاسطوره حمو زيدان في مينا البصر ترجمان اسمي يشرف اي مكان المتصيد حبيبي الشام خدت مني اخواتي وروح قلبي حمادة عاطف وعسل عاطف وعاشوني وربي بكره يطلعوا ولينا يرجعوا واي بطل معوق في غياب وجودكوا يعدلوا كابونجا الدبابة جندوفلي ده البابا في جود دخلة واسد توزيع ماسك عليكم سحابة كان نسمع دول سيكا لمبضة على طابة حصريا على موقع دي جي كيمو احنا رقم واحد في مجالنا من يومنا سيطرة